وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قالوا بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ملين درجة. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قالوا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه ملين درجة. قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله. الكسائي بالإمالة. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. أبو عمرو بإبدال الهمز وقصر وتوسط المنفصل. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قانون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الأسبهاني بقصر الصلة والإبدال واندرج معه أبو جعفر. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الأصفهاني بتوسط الصلة وتوسط المنفصل وإبدال الهمز. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. رسل الله رسل الله. الأزرق بقصر البدل والإشباع وثلاثة العارب. وإذا جاء السابق بتقليل الياء. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. رسول الله. الأزرق بتوسط البدل وفتح الياء. حتى نؤتى مثل ما بتقليل الياء. وإذا جاء بمد البدل والعارض وفتح الياء حتى نوتى مثل ما أوتي رسل الله. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. وإذا جاء قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الداجني عن هشام بالإمالة، واندرج معه ابن ذكوان. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله. خلف العاشر بالإمالة. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. ابن ذكوان بالسكت على المفصول: قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله. إدريس على الوجه السابق بالإمالة: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. النقاش بالإشباع: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما على الوجه السابق بالإمالة. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. النقاش بالسكت على المفصول والإشباع: قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله. حمزة على الوجه السابق بالإمالة: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله. حمزة بالسكت على المد المنفصل: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. حفص بالسكت على المفصول: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله. حمزة بالشكل العام: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. قالون، واندرج معه الجميع ما عدا ابن كثير وحفص: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ابن كثير بالإفراد، واندرج معه حفص: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. أبو عمرو بإدغام: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. الجميع سليم رسالته رسالاتي فاجمع واقصد عما قال والأنعام اعكس دين عز والأنعام اعكس دين عز أنا والشاهد أي قرأ دين عز وهو بكثير وحق بالإفراد رسالته بل بيقوم بالجهر.